بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السؤال عند من؟ إذا تكلم الإنسان في الصلاة سهوا، إذا تكلم الإنسان في الصلاة سهوا بغير جنس كلام الصلاة، يعني كأن يتكلم إما سهوا أو نسيانا أو جهلا، أو يحصل منه ماذا؟ الضحك سهوا، هل يسجد للسهو؟ عند من؟ ما يسجد سهوا، سهى فتكلم، سلم عليه إنسان فسلم، أو ضحك أو كلم إنسان في الصلاة سهوا أو نسيانا أو جهلا، وهذه يعني كلام من غير جنس الصلاة، ما يسجد للسهو، وإيش حكم الصلاة هذه؟ ها؟ الصلاة الصحيحة دليلها معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة، فإذا كان الإنسان ساهيا وما قصد، ناسيا وما قصد، وجاهلا وما قصد، وتكلم بكلام ليس من جنس الصلاة، فأولا لا يلزمه سجود السهو، لأن سجود السهو يتعلق بأقوال من جنس الصلاة، بأقوال من جنس ماذا؟ الصلاة. طيب، إذا حصل بأنه يعني تكلم بكلام من جنس الصلاة، يعني أتى بقول من جنس ماذا؟ الصلاة، يعني أتى بقول يعني لو تعمده بطلت صلاته، لو تعمده ماذا؟ بطلت صلاته، كأن يسلم الإنسان في الصلاة سهوا، يسلم، هذا من جنس الصلاة، إذا سلم الإنسان في الصلاة سهوا، وهذه من الأقوال التي هي من جنس الصلاة، إذا تعمده بطلت الصلاة، وإذا سهى مر معنا يسجد، صح ولا لا؟ يسجد، لأن هذا زيادة في الصلاة، زيادة ماذا؟ في الصلاة. وإذا زاد يعني أقوالا من جنس الصلاة لكنها لا تتعلق بالسلام، كأن يحصل أن يزيد ماذا؟ يأتي يعني ماذا بقول ليس من جنس ماذا؟ من جنس الصلاة، فيأتي بأقوال يعني ليست من جنس ماذا؟ الصلاة، كأن يقول مثلا يعني يقرأ فاتحة الكتاب يعني سهوا في حال الركوع أو في حال السجود، الآن هذا ما هو من جنس يعني الأقوال التي هي من جنس الصلاة تقال في هذا المكان، لكنه سهى، سبحان الله، سهى فقرأ فاتحة الكتاب وهو راكع أو ساجد، قرأ، إيش يسجد للسهو هذا ولا ما يسجد؟ ها؟ ها؟ زاد ويسجد، يعني زيادة الأقوال غير السلام أنه يسجد لها. الصحيح أنه ما يلزم السجود في كل الأقوال التي هي من جنس الصلاة، فزادها ما عاد السلام، فزادها ما عاد السلام، فنقول ليس عاد الشيء، أولا ساهيا، وهل يلزم بها سجود السهو؟ ما في زيادة، هو ما خارج من الصلاة أصلا. طيب، القسم الثاني فيما يتعلق بالأفعال، أتى بأفعال ليست من جنس الصلاة، أتى بأفعال ليس من جنس ماذا؟ الصلاة. إذا حصل بأنه أكل أو شرب أو تحرك حركة يعني ماذا كثيرة في الصلاة، ها؟ الآن يسجد للسهو ساهيا، سهى، ها؟ بطل صلاته، أكل أو شرب ساهيا، ها؟ يتنافى هو بس ما قصد الآن، أنا قصدي هل يسجد للسهو لأنه ساهيا أو ما يقال في سجود السهو الآن بطلت الصلاة، بطلت صلاته قليل أو كثير، أكل اللقمة ولقمتين أكل العشاء كامل، الراجح أنه ما علي شيء، بعضهم يفرق بين القليل والكثير، ما دام ساهيا أو ناسيا ما قصد، الراجح أنه ما تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، ولا يلزم السجود السهو، أولا لأن هذا ليس من جنس فعل الصلاة، ليس من أجناس فعل ماذا؟ الصلاة فلا تدخل معنا في هذه المسألة. إذن الأقوال أو الأفعال قد تكون من جنس الصلاة وقد تكون من غير جنس الصلاة، والمبحث في سجود السهو فيما يتعلق بالأقوال والأفعال التي هي من جنس الصلاة، التي هي من جنس ماذا؟ الصلاة. والآكد في باب سجود السهو أن سجود السهو يتعلق بأفعال الصلاة، بأفعال ماذا؟ الصلاة الذي يتركها الإنسان أو يفعلها الإنسان سهوا، يقوم محل القعود أو يقعد محل القيام وهكذا، أو يأتي بركعة أو يأتي بسجدة أو يأتي بركوع أو يأتي بركعة كاملة. أما ما يتعلق بالأقوال فلا تدخل معنا، إلا ما يتعلق بالسلام إذا سهى فسلم. أما ما يتعلق بسجود السهو فهو يتعلق بأفعال الصلاة وخاصة في الأركان، أما باقي أفعال الصلاة فلا. يعني كان يرفع الإنسان يديه في غير رفع مكان رفع سهوا، ما ليس على شيء. إذن الأمر يتعلق بكونه يأتي بالقيام في محل الركوع، أو يأتي بالركوع في محل ماذا؟ القيام، أو يزيد ركعة أو يزيد سجدة، أو يترك ركعة أو يترك سجدة أو يترك ركوعا إلى آخره. هذه هي ما يتعلق بالأفعال. لذا قيدوا هذا الضابط ماذا؟ قالوا هذا الذي ترك السهوا من الأقوال والأفعال إن كان عمده يبطل الصلاة فهذا الذي يجيب السهو. عندهم ضابط العلماء يقولون هذا القول أو الفعل إذا كان عمده يبطل الصلاة فهذا الذي إذا سهى فيه يسجد للسهو، وإذا كان هذا القول أو الفعل عمده لا يبطل الصلاة فهذا لا يجب ماذا؟ سجود السهو. هذا ضابط في باب سجود السهو. نحن إن شاء الله إذا انتهينا من الدرس هذا باب سجود السهو سنأتي بضوابط، ضابط الأول، الضابط الثاني، الضابط الثالث، مهم فيما يتعلق بهذه الأبواب، فهي أبواب مهمة جدا، أبواب سجود السهو مهمة ماذا؟ جدا. الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم، هذا الحديث سنأتي الكلام عن بقي مسألة من المسائل المهمة. يعني الإمام إذا سهى فقام، الإمام إذا سهى ماذا؟ فقام. فنبهه واحد، أو قد ينبهه اثنان، أو قد ينبهه عشرة. التفصيل الأول إذا نبهه واحد يرجع ماذا إلى قوله متى؟ ها؟ جازم إيش؟ لا، الإمام ارتفع فقال له واحد من المصلين خلفه سبحان الله، الواجب عليه يرجع، متى يرجع؟ ها؟ ما في شيء في ذهنه، خالد ذهن، فعندنا راجح ما يقابله شيء فلا بد أن يجلس. صورة ثانية وهي ما يتعلق بالمضي، إذا سبح له واحد يجب عليه أن يمضي، إذا سبح له واحد ولا يرجع، إذا كان ماذا؟ إذا ترجح له، لا إذا ترجح له، ترجح له، إذن راجح مقابل راجح فيتركه، واضح؟ ولا يرجع ماذا لقوله، لا يرجع ماذا لقوله. طيب الصورة الثالثة إذا كان اثنان وترجح له يعني شيء فسبح له، سبح له اثنان، يرجع لما يرجع؟ يرجع. لماذا؟ لأن راجحه مقابل واحد والثاني لا يقابله شيء فيرجع لقولهما، يرجع لقولهما. طيب إذا كان جازم وسبح له المسجد كامل المسجد الأول إلى آخره لا يرجع، واضح؟ لماذا لا يرجع؟ بالإجماع، لأنه جازم أن هذا الذي سيرجع عليه باطل، وما هو فيه هو الصح، معنى أنه سيبطل صلاته إذا رجع، هو جازم الآن فلا يرجع في هذه الحالة. طيب هذه من المشاكل التي قد تحصل، وهو أن الإمام أحيانا قد يكون في صلاة سرية ينسى فاتحة الكتاب، ينسى فاتحة الكتاب كأن يكون في الركعة الأولى، تذكر في يعني ماذا بعد الانتهاء من الركعة الرابعة، بعد الانتهاء من الركعة ماذا؟ الرابعة، أن الركعة الأولى ترك فيها فاتح الكتاب. سيقوم المؤتمون لما سيرون يقوم يقولون هذا قائم إلى ماذا؟ خامسة، جزما عندهم يقولون هذا قام إلى خامسة، وهو يريد أن يقوم للرابعة لأن الأولى ترك فيها فاتح الكتاب، ترك فيها فاتح الكتاب. فكيف يفعل الآن ماذا المؤتمون؟ الواجب عليهم تسبيح، فإذا سبحوا له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فأبى إلا أن يمضي، أبى إلا أن يمضي. ماذا يترجح للفقهاء من المؤتمين؟ لأن الناس المؤتمين على قسمين، فقهاء وغير فقهاء. سيسبح لك للفجر هذا الذي ما عرف المسألة، والذي عرف المسألة أدرك يقول هذا أكيد نسي شيء، كيف نسبح له وهو يمضي؟ أعلم أن هذه خمسة، نحن جلوس الآن قائم لهذا الشيء. الفقيه منهم ها سيجلس ها، الإمام جازم واقف وهم يسبحون له، سينقسمون الناس في قسمين صح ولا لا؟ فريق سيجلس يقول هذا زي الخمسة، ما سنقوم معه، لو قمنا نحن على سنزيد في الصلاة يعني عن علم، والإمام ساهي ما عليه لهم، سنبطل صلاتنا فنجلس. وفريق آخر ماذا يحصل منهم؟ سيقومون. لماذا قاموا؟ أدركوا أنه لما لم يرجع دل على أنه نسي شيء يتعلم بالصلاة، لأن صلاتهم مربوطة بصلاة الإمام، صلاتهم مربوطة بصلاة، لابد أن يقوموا إذا كان نسي فاتحة الكتاب، معنى أنه ما صلى بهم ركعة، لم يصلي بهم ماذا؟ ركعة. فإذا كان الكل ما فيهم فقهاء، الكل جلس سبحان الله سبحان الله، جلسوا أقول لك هذا قائم الخامسة اتركوا لحالة، وهذا الذي سيتابع سيبطل صلاته، يتشهدون وسلموا وانتهوا بهذه القضية. الإمام إذا رأهم ما في أحد قام يعني استمر في صلاته، ماذا يفعل؟ يشير إليهم قوموا، واضح ولا لا؟ يشير إليهم أن قوموا. إذا أشار إليهم ماذا سيحصل لهم؟ سيفهمون أنه قد ترك شيء، أنه ما قمت إلا لشيء، أنا ما أنا قائم للخامسة، أنا قائم للرابعة الآن. أنتم معنا يا أخوان، انتبهوا هذه القضايا قد تحصل. فالإمام الآن يقوم إلى الخامسة ويشير إليهم أي قوموا، ما دام أمرهم أولا هم سبحوا له ما التفت إليهم، الآن هو الذي يسبح لهم قوموا، يقول لهم قوموا، يعني ناسي ركعة، الركعة الأولى ما فيها فتحة، ما هو ما تكلم لكن يشير إليهم. طيب بعد أولا سبحوا له وما رجع وأشار إليهم ما قاموا، ماذا يفعل؟ يقول لهم قوموا، هذه الركعة الرابعة. يصلح له أن يقول هذا؟ نقول نعم يصلح له، فإن الكلام عمدا في الصلاة لمصلحة الصلاة يجوز. هذه فتوى من؟ فتوى الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يعني حصلت حادثة في زمنه، حصلت حادثة ماذا في زمنه، فقال لهم قوموا، ما انتبهوا، قائم الخامسة لأن الركعة الأولى ترك فيها فاتحة الكتاب، ترك فيها فاتحة ماذا؟ الكتاب. ففي هذه الحالة ماذا؟ لابد من القيام، لأن الإمام ما دام تقول سبحان الله ما يجلس، أنت لابد تفهم أن الرجل لعله ترك شيء، لعله ترك ماذا شيء، وهذا يؤثر على صلاتك، هذا يؤثر ماذا على صلاتك. أما إذا رأيت مترددا لما سبحوا له، ترى كما يقال يطلع ينزل، يعني تشعر أنه بالفعل مش هذا لا يتابع صح لا، هذه قرينة أنه يزيد الآن. لكن إذا كان جازم ويقرأ وما في إيش إشكال عنده واضح، ففي هذا الحال لابد أن يقوموا، أو يقول لهم يشير إليهم ما في، يقول لهم قوموا هذه الركعة الرابعة، قوموا، ما يقول هذه الركعة الرابعة، لا يزيد في الكلام يعني، يعني قوموا، يعني يتابع الإمام، لابد يتابع الإمام في مثل هذه ماذا الحالة، لابد من متابعة الإمام في هذه الحالة، وتفاصيلها استأتي إن شاء الله زيادة مع هذا. كيف الذي ماذا إذا جلس وسلم يقول للإمام بعد ما ينتهي من الصلاة، يقول الركعة الأولى تركنا فاتحة الكتاب، أعد ركعة ها إيش قرأ؟ هو جالس ما قام. طيب الركعة الأولى الذي صلىها الإمام بهم ما هي صحيحة، من اللي يقرأ؟ يقرأ إيش؟ هو جالس الآن جالس، لكن الإمام الآن صلاة المؤتم تابع لصلاة الإمام، إذا حصل الخلل فيها اختلت صلاة المؤتم، لا ما يكفي. ولو قرأ، لو قرأ المؤتم والإمام ما قرأ فاتحة الكتاب، الركعة الذي صلىها خلف الإمام وارتبط صلاته بالإمام ما صحت، ولو قرأ المؤتم فاتحة الكتاب ما ينفع. ما ينفع. إذا سلم يقول للشخص الذي جلس وانتهى من صلاته قم أعد ركعة. ليش؟ الركعة الأولى ما قرأنا في فتح الكتاب. نعم. طيب قرأنا هذا الحديث وهو حديث عمران، يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، قال فسجد سجدتين ثم تشهد. الحديث هذا الحديث شذ به أشعث بن عبد الله الحمراني، هذا حديث ضعيف شذ به أشعث بن عبد الله الحمراني دون أصحاب ابن سيرين. والشذوذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسهى فسجد سجدتين، هذا تشهد للأحاديث الذي مرت معنا، لكن اللفظ ثم تشهد، ثم ماذا تشهد؟ هذه شادة، ما يشهد لها شيء، هذه شادة. إذا لا يشرع التشهد في سجود ماذا؟ السهو. إذا صلى سجد سجدتين لا يتشهد بعدها، ما بقي إلا السلام، ما بقي إلا السلام إذا كان في آخر الصلاة أو بعد الصلاة لا يتشهد، سجد سجدتين يسلم، لا يجلس يتشهد، لأنها سجود السهو يقول العلماء مكمل للصلاة، فليست صلاة مستقلة، لو تشهد لها جعلها صلاة، لو تشهد لها جعلها صلاة مستقلة، وهي ليست صلاة مستقلة، هي تابعة لغيرها. ولهذا يذكر العلماء مسألة مهمة، وهو أن الإمام إذا سهى في صلاته وزاد فيها بعد السلام سيسجد للسهو، بعد أن سلم من صلاته أحدث، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة مع أنه ما سجد السجدتين للسهو. ثم معنا يا أخوان، إذن سجدة السهو ليست إلا تابعة مكملة وليست من أصل الصلاة، مكملة الصلاة، بمعنى لو ترك الإنسان عمدا الصلاة صحيحة. ولهذا ذكروا أن الإمام لو أحدث بعد أن زاد في الصلاة على أنه سيصلي سجدتين بعد الصلاة، أحدث بعد السلام، ما حكم صلاته؟ صح الصلاة الإمام بالإجماع. بقي ما يتعلق بالسجدتين، يسجد أو ما يسجد، هذا أمر آخر، فهي من الملحقات ليس من أصل الصلاة. إذن المعنى واللفظ يدل على أن ما في تشهد لسجدتي السهو، ما فيها تشهد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتشهد فيها. والحديث الوارد حديث شاذ، بل لك أن تقول منكر. لماذا؟ لأن سجود السهو إنما هو من المكملات للصلاة وليست يعني صلاة مستقلة. وأيضا مما يدل على ذلك لو أن إنسان كان عليه سجود السهو فنسيه، تذكر بعد يومين، هل يعيد الصلاة مع سجود السهو؟ نقول لا، لا تعيد صلاة ولا سجود سهو، لا تعيد صلاة ولا تعيد سجود ماذا؟ السهو، إذا طال الفصل عند جمهور العلماء، عند جمهور ماذا؟ العلماء. إذن هذا الحديث حديث منكر لفظا وشاذ سندا، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقنه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، من الرجال أو من النساء، عموما الصلاة عامة، الصلاة ماذا؟ عامة، فإنها مفرد مضاف استفاد منه ماذا؟ التعميم. فلم يدري كم صلى، أصلى ثلاثا أم أربعا. فيه أن الصلاة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية، لما قال أثلاثا أم أربعا. ولماذا قال أثلاثا أم أربعا ولم يقول يعني أثنتين أو ثلاثا أو ركعة أو ركعتين في صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ المغرب. قالوا لأن الصلاة إذا طالت الغالب يدخل على الإنسان السهو والنسيان، يعني كلما طالت الصلاة كلما دخلت على الإنسان السهو والنسيان، بخلاف ركعتين، نادر ما يصلي الإنسان ركعة يقول صليت ركعة وركعتين، هي ركعتين أصلا، السهو فيها قليل جدا بخلاف الأربع. قد يحصل للإنسان مع طول البال وسرحان البال وكذا، قد يحصل للإنسان السهو، أما يصلي ركعتين فيسهو فيها، والله دي مشكلة، هي ركعتان أصلا، الركعة الأولى وركعة الثانية، ما أدري ركعتين أو ركعة، ركعتان. قال: فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، ما ترجح له شيء، صلى ثلاثا أم أربعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك، أي بمعنى أنه لا يلتفت إلى هذا الشك، وليبني على ما استيقن. اليقين هي الثلاث، والشك هي في الرابعة الآن، الشك في الرابعة، أصلى الرابعة أو لم يصل الرابعة مع يقين الثالثة، هذا معنى فليبني على ما استيقن، أي يبني على اليقين، يبني على اليقين. والمقصود يبني على اليقين يبني على الأقل، يبني على الأقل في مثل هذا المقام. فشك ثالثة أو رابعة نقول اجعلها ثالثة، اجعلها ماذا؟ ثالثة في مثل هذه ماذا الحال. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا إذا حصل للإنسان الشك في أثناء الصلاة، تردد الإنسان في هذه الركعة هل هي الثالثة أو الرابعة؟ اليقين هي الثلاث، والرابعة هي المشكوك ماذا فيها، فليبني على اليقين، فليبني على اليقين وهو الأقل، والمقصود به ماذا؟ على الثلاث. وهذا إذا حصل للإنسان الشك داخل الصلاة. أما إذا حصل للإنسان الشك بعد الانتهاء من الصلاة لا يلتفت إليه. إنسان انتهى من صلاته ثلاثية رباعية ثنائية، بعد الصلاة شك، لعلك ترك ركعة، لعلك ترك سجدة، لعلك ترك يعني ركوعا إلى آخره، فاتحت الكتاب، كل هذا لا يلتفت إليه بعد الصلاة. لماذا لا يلتفت إليه بعد الصلاة؟ قالوا لأن الأصل في المسلم يعني المختار العاقل أنه صلى الصلاة كما كلفه الله عز وجل، فلا يلتفت إلى الشكوك بعد الانتهاء من العبادات. فهذه يعني شبه إجماع بينهم أن الشك بعد الانتهاء من العبادات لا تلتفت فيها، عبادة الطواف، عبادة سعي، عبادة الطهارة، عبادة الصلاة، بس يعني أذكر كل العبادات، إذا انتهيت من العبادات ثم شككت حج تقول لعلي ما طفت كذا وكذا، كل هذا لا تلتفت إليه، في عمرة، في حج، في طهارة، في طواف، في سعي، في صلاة، في زكاة إلى آخره. إذا أدى الإنسان العبادة ثم شك هل يعني أنقص فيها ماذا شيئا أو لم ينقص فيها شيئا، لا تلتفت إلى هذا ماذا الشيء. لماذا؟ نقول الأصل أنك تعبدت كما أمرك الله، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان مدام مكلف وبالغ وعاقد، الأصل فيه أنه أدى العبادة كما أمره الله عز وجل، إذن هذا أصل. إذن هذا الشك لا يؤثر في ذاك الأصل، هذا الشك لا يؤثر في ذاك الأصل، ذاك أصل مستقر. ما هو الأصل المستقر؟ أن الإنسان كل بالعبادة، والأصل أن الإنسان إذا كل بالعبادات أتى بالعبادات كما أمر الله عز وجل، إذن هذا أصل. فطرى على هذا الأصل شك، فهل التفت إلى هذا الشك؟ نقول لا تلتفت إليه، لا تلتفت إلى هذا ماذا الشك، هذا إذا كان بعد الانتهاء من الصلاة. طيب بعد الانتهاء من الصلاة حصل بأنه تيقن أو غلب على ظني ترك ركعة، يرجع، هذا لا بد منه ولا إشكال فيه. إذا حصل بأنه غلب على ظني ترك سجدة من الركعة الأولى وهكذا، فهذا لابد أن يرجع، فإن كانت آخر سجدة فيأتي بالسجدة ثم يتشهد ثم يسلم، وإن كانت من أول سجدة من أول الصلاة تقوم فتأتي بركعة كاملة أو ثانية ركعة، وهذا لا إشكال ماذا فيه، تيقن أو غلب على ظنه. الحالة الثالثة وهو إذا كان هذا الشك في أثناء الصلاة من إنسان ابتلي بكثرة الشكوك، قال العلماء لا شك لكثير الشك، مثل هذا لا يلتفت إلى شكوكه، لأنه إذا التفت إلى شكوكه وهو قد ابتلي بالشكوك ما سيخرج من الصلاة، سيصلي صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويصلي، ربما يأتي عليه وقت صلاة العصر ما زال يصلي. إذا قلنا أن كثير الشك يبني على شكه ما سيخرج من الصلاة هذا، فلهذا قال العلماء لا شك لكثير الشك. إذن هذه تقاسيم فيما يتعلق بهذه المسألة. فهذا الرجل الآن تردد ما يدري أصلى الثالثة أم الرابعة، فيبني على الأقل وهي الثالثة وهي اليقين، يبني ماذا عليها، يبني ماذا عليها؟ قال فليطرح الشك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد سجدتين. انظر الآن التقييد بالسجدتين قبل السلام، قال قبل أن يسلم واجب، قال يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا تردد وبنى على الأقل وبنى على اليقين نقول قبل أن تسلم تسجد سجدتين واجب، واجب سجدتين وواجب قبل السلام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لماذا كانت قبل السلام؟ أين النقصان الذي حصل في الصلاة؟ قال العلماء النقصان فإن الإنسان لما تردد تخلخلت الصلاة، لما تردد الإنسان في هذا الأمر حصل للصلاة تخلخل، وإذا حصل للصلاة تخلخل يعني فيها نقص، فيها نقصان، فأشبه النقصان هذا التخلخل والتردد الذي حصل فيها أشبه بنقصان الصلاة، فيجبر هذا التخلخل بسجدتين قبل أن يسلم. فهذه المناسبة حتى تنضبط معنى القاعدة، أنه إذا كان يعني عن نقصان فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، فتأتي هذه الحادثة الآن. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، فأين النقصان؟ قال العلماء النقصان يؤخذ من هذا المعنى، فإنه لما تردد تخلخلت صلاته، لما تردد تخلخلت ماذا؟ صلاته. من أجل إتمام هذا الخلل الذي حصل له يسجد قبل أن يسلم حتى يخرج منها تامة ما فيها خلل. قال سجدتين قبل أن يسلم، سجدتين قبل أن يسلم. قال فإن كان صلى، أي تقديرا في الباطن يعني في الواقع، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، إن حصل من حيث التقدير أن هذه الخامسة الآن الذي قام له يظنها الرابعة كانت في نفس الأمر هي الخامسة، ماذا يحصل صلاته؟ تكون وترا الآن، المشكلة أنها تكون وترا، بالسجدتين تكون الصلاة شفعا، لأن صلاة النهار لا تكون إلا شفعا، صلاة الليل هي الوتر، النهار ما في أوتار إنما في الشفع، فلهذا الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر ماذا؟ من الصلوات الذي هي أشفع، من الصلوات الذي هي ماذا؟ شفع. فقال شفعنا له صلاته، يعني بمعنى أنه لما في التقدير كانت هذا الذي قام لها الخامسة فيصلي سجدتين، تكون هاتان السجدتان مقام ركعة، أي كأنه صلى السادسة ما يكتفي بالخمس، فتكون الصلاة شفعا الآن، تكون الصلاة شفعا، لأن الصلاة أصلا شفع هي أربع ركعات، فلا يجعلها وترا بالخامسة، لأنها لو كانت في التقدير خمسا لا يصلح، هذه صلاة شفع وهي نهارية، فأوجب عليه الشارع أن يسجد سجدتين حتى إن كانت خمسا شفعنا لصلاته. الإشكال الذي بعده قال وإن كان صلى تماما، وإن كان صلى ماذا؟ تماما، أي بمعنى يعني أربعا، يعني وافق أن هذه اللي قام لها الرابع هي الرابع حقيقة يعني، قال كانت ترغيما للشيطان، لماذا؟ لأن الشيطان أراد أن يفسد عليه صلاته، فلما حصل بأنه يعني ماذا؟ سجد، يعني السجود هذا مع إتمام الصلاة، الصلاة يعني اتضح في باطن الأمر أنه صلى أربعا تماما، فما حكم هاتين السجدتين؟ قال ترغيما ماذا لي؟ الشيطان، بمعنى أنه جبر هذا الشيء الذي حصل له، جبر هذا الشيء الذي حصل ماذا له؟ كان ترغيما للشيطان. ما معنى ترغيما للشيطان؟ أي ذلة واحتقار من الرغام، وهو يعني جعل أنفه في التراب، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ماذا؟ امرئ يعني لم يصلي عليه، ذكرت ماذا عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أي التصق أنفه ماذا بالتراب، وهذا إذلال واحتقار للشيطان الذي أراد أن يفسد عليه عبادته، أراد أن يفسد عليه ماذا عبادته، فأطاع الله فسجد لله عز وجل، والشيطان أمر بالسجود فلم يسجد ماذا لي لله عز وجل. وفيه أخذ من هذا المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعمل خيرا ثم هم بتركه، اعمله حتى تراغم الشيطان، فالإنسان أحيانا قد يتردد في فعل الخير وفي تركه، نقول افعله إذا أردت أن ماذا تحقر، وهكذا أيضا تذل ماذا الشيطان، فإن هذا مما يغيظه، هذا مما يغيظه ومما ماذا يغضب ماذا الشيطان، أن تقبل على الخير، أن تقبل ماذا على الخير. فالسجدتان لها هذا المعنى، فإذا كانت خمسا شفعنا، وإذا كانت تماما كانت ترغيما ماذا للشيطان، أي بمعنى لأن الشيطان هو الذي أدخل عليه هذه الوساوس حتى أراد أن يفسد عليه صلاته، حتى أراد أن يفسد ماذا عليه ماذا صلاته، فهو يصلي سجدتين جبران هذا الشيء، سواء في زيادة أو في نقصان، إذلالا واحتقارا للشيطان، إذلالا واحتقارا ماذا للشيطان، فإن كنا زيادة فهذه شفع، وإن كنا يعني ماذا كانت تامة كان هذا في الأخير هو يعني ترغيم ماذا للشيطان وإرغام ماذا للشيطان. فهذا معنى ماذا الحديث فيما يتعلق بمسألة ماذا الشك. بقيت عندنا ماذا مسألة، وهو إذا حصل أن هذا الإنسان، إذا حصل بأن هذا، وإلا سنأتي عليه في حديث عبد الله بن مسعود، نعم نقرأ حديث عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمة. نعم ذكر حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا وهذا في زمن التشريع قاموا معه لأنه في زمن ماذا؟ التشريع. قالوا وما ذاك؟ لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صليت كذا وكذا. أحدث في الصلاة شيء؟ قالوا وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في هذه الصلاة ركعة، قام إلى الخامسة فقاموا معه لأن هذا زمن التشريع. لكن نحن الآن يعني أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام للخامسة، مر معنا التفصيل، إذا قام الإمام للخامسة مر معنا التفصيل، فيسبح له، هذا هو الواجب، قام للخامسة لا تتابعه، تسبح له. لكن كما قلنا إذا أصر على القيام، إذا أصر ماذا على المضي ماذا في القيام، ثم ما زال التسبيح به، ثم بعد ذلك إشار إليه وما زال التسبيح به، بعدها يقول لهم قوموا، هذه ركعة رابعة. الركعة الأولى تركنا سجدة أو تركنا فاتحة الكتاب، قد تكون في صلاة سرية، حين يقومون. والفقيه منهم ما يحتاج إلى هذه الحركات، لا إلى الإشارة ولا إلى قم، سيقوم ماذا مباشرة ما دام أن الإمام عنده إصرار. لكن هذا في زمن التشريع، هذا في زمن التشريع. أحدث في الصلاة شيء، أي هل شرع الله عز وجل لك شيء في الصلاة؟ قمت للخامسة يا رسول الله، فقاموا ماذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زمن التشريع. أما بعد زمن التشريع فلا تتابع الإمام، تقول سبحان الله إلا على التفصيل الذي مر معنا. وقد يكون العكس، يصلي الإمام ماذا ثلاثا، ثم بعد ذلك يسلم، وهي صلاة ماذا رباعية، يسبح له، لا تتابعه على ماذا على السلام، تأتي تتم صلاتك أنت. إذا لم يعني ماذا يلتفت إلى ماذا إلى التسبيح، لا تسلم معه، تتم ماذا صلاتك ثم تخبره بما حصل، أي فلا تتابعه على هذا يصلي ثلاثا. وهذا قد يحصل للإنسان، والواجب على الإمام حينما يقوم إلى الخامسة ثم تذكر أن هذه الخامسة وقال له سبحان الله، فإذا يعني تيقن وغلب على ظنه أن هذه بالفعل الخامسة، يقول ما سأرجع، أنا قد استتميت قائما ما أرجع، نقول لا، واجب أن ترجع، واجب عليك أن ترجع، إذا كان هذه الخامسة الواجب عليه أن يرجع. فإذا لم يرجع بطلت صلاته، صح صلاة المؤتمين، بمعنى لا يتابعون على هذا المذهب. والعكس بالعكس، لو نقص ثلاثا يتمون ماذا صلاتهم أربعا، ولا يتابعون على هذا ماذا الأمر، لا يتابعون على هذا الشيء. فالإنسان إذا زاد ما يقول أنا قمت واستقمت واستتميت ماذا قائم، نقول ترجع، في مثل هذه ماذا الحال، الواجب عليك أن ترجع في مثل هذه الحال. وفي مثل هذه عند هذا الحديث يعني يذكر ماذا ما يتعلق بالإشكالات، لو أن المؤتم خلف الإمام، هذه قد مرت معنا، يعني في الركوع تذكر وهو راكع مع الإمام أنه في فاتحة في القيام ما قرأ فاتحة الكتاب، أيش الذي مر معنا بالأمس؟ يرجع فيقرأ فاتحة الكتاب ويلحق الإمام، يلحق ماذا الإمام، ولو كان ماذا في السجود لابد أن يأتي ماذا بالركعة. لو حصل العكس، الإمام في أثناء الركوع تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب والمؤتمون معه، المؤتمون ماذا معه، تذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، ما الواجب عليه؟ يرجع ويرجع المؤتمون معه، يرجع المؤتمون ماذا معه. ماذا سيقول المؤتمون حينما يرجع ويبقى يعني يقرأ فاتحة الكتاب؟ ها؟ سيسبح ولا؟ نفس القضية الذي مرت معنا، نفس القضية الذي ماذا مرت معنا، يعني يشير إليهم بما يفهم أن هذه تركنا فيها فاتحة الكتاب، وهذا قد يكون الإفهام فيها صعب، لكن هذا هو الواجب عليه. إذا تذكر في الركوع أنه في القيام ما قرأ فاتحة الكتاب، نقول ترجع ترك الركوع هذا. ولو استمر في الركوع مع علمه أنه نسي فاتحة الكتاب في القيام ما صح الصلاة، بطل الصلاة، ما الواجب عليه؟ يرجع. بل لو كان في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية وتذكر أنه في القيام ما قرأ فاتحة الكتاب، أيش الواجب عليه؟ يقوم يرجع في آتي فاتحة الكتاب، لا يستمر في هذه الصلاة، لأنه لو استمر فيها زاد فيها شيئا منها عمدا، وهذا باطل، تبطل عليه الصلاة، لأن ما بعد فاتحة الكتاب من الأركان ركوع ورفع والسجدة الأولى والثانية كلها باطل ستلغى. لكن لما كان ساهيا فيما يتعلق بما قبلها هو عفو، لكن بعد أن تذكر أترك، تترك إزاي؟ تتخلى عنه. فكيف يفعل؟ يرجع إلى القيام، يرجع إلى القيام. طيب القوم من سيصحيهم؟ هم في السجود الآن، المؤتمون الآن في حال السجود، فماذا يقول لهم الإمام هذا؟ كيف يفعل لهم؟ هو في السجدة الأولى تذكر أنه في القيام ما أتى فاتح الكتاب، ما الواجب عليه؟ لا يستمر في هذا السجود، يرجع فيأتي فاتح الكتاب، لأنه الآن سيأتي بسجدة ثانية بعد السجدة الأولى عمدا وما لها علاقة بالصلاة، لأنه ما في الركعة الثانية سيبطلها أصلا. فإذا زاد الإنسان يعني ماذا يعني سجودا أو ركوعا ماذا عمدا، فهذا يبطل الصلاة عليه. ما قبله كان ساهيا، لكن ما بعده قد تذكر، نقول اترك ما بعده، لا تقول أنا أمضي وأحتسبها، أحتسب الثاني تقوم مقام الأولى، نقول لا اترك هذا. طيب رجع إلى القيام من أجل أن يأتي بالركوع وفاتح الكتاب، طيب هؤلاء كيف يفعلهم؟ ها؟ صحيهم ولا ايش؟ كيف يقول لهم؟ قوموا إلى القيام، تركت فاتحة الكتاب في القيام، ما في إلا هذا التنبيه، وإلا من سيصحي القوم هذا؟ لأن في السجود لو رأوا فعله قد قام إلى القيام هم طبعا سيقولون سبحان الله سبحان الله، يعني كيف يعني يفعل هذا الفعل؟ نحن في السجدة، بقي سجدة، لا السجدة الثانية بعدها، وهو يطلع ماذا إلى القيام. العلماء يقولون لابد أن يرجع القيام حتى يأتي فاتحة الكتاب، لأن ما بني على فاسد فهو فاسد، وما قبلها أي الركوع والرفع من كان ساهيا ليس عليه شيء، وما ذكره بعد نقول لا تأتي بس يبطل صلاتك، لأنه ما سيحسن من صلاتك أصلا. فالواجب أن يرجع للمكان هذا. كيف يفعل؟ يفعل لهم بما يراه يعني مناسب، ما في تكلم لمصلحة الصلاة، يتكلم يقول العلماء لمصلحة ماذا الصلاة، أنه ما قرأ فاتحة الكتاب في مثل هذا الحال، ها؟ يجهر بالفاتح، حتى لو يجهر بالفاتح يقول هذا نقلنا من السجدة الأولى والآن يقرأ فاتحة الكتاب. طبعا هم يستعظمون طلاب علم فقهاء ربما يدركون أن الرجل لعله ما قرأ فاتحة الكتاب، أو يقولون الرجل الله أعلم إيش حصل له الصلاة ماذا حصل له الصلاة، لكن العامة الناس ما سيرضون سبحان الله سبحان الله، بل بعضهم قد ربما يترك الجماعة الصلاة، سيصلي يقول لك من يصلي خلف هذا، نحن في السجدة ما بقي إلا سجدة وننتهي من ركعة كاملة، هذا يريد عندنا ركعة من أولها هذه حقيقة الواحد لابد يتفقه في هذا الأشياء، هذه قد تحصل يا أخوان، هذه القضايا قد تحصل، لابد أن تكون مسلح بالأدلة، عندما تحصل حادثة قل لهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، هذه يناقش العلماء، هذه كلام العلماء هم كلامي، هذا كلام العلماء. فيقول يعني زاد النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، أي قام إلى الخامسة، قام إلى الخامسة فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا بشر أنسى كما تنسون، يعني النسيان من طبيعة البشر والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، فزاد الخامسة سهوا ونسيانا. وإذا زاد الإنسان سهوا أو نسيانا من حيث الإثم ليس على شيء، لكن يجبر هذا السهو بسجدتين، يجبر هذا السهو بسجدتين. متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما سلم، لأن هذه تعتبر زيادة. واضح؟ قد يقول قائل لعله يعني كان يسجد قبل، لعله كان يسجد ماذا؟ إذا تذكر أنها زائدة قبل أن يسلم سيسجد قبل. نقول ما هو دليل، ما في صحيح، هذا ليس بصحيح، بل هذه زائدة والزائد يسجد له بعد. ولو كان ترك السجود قبل أن يسلم وأراده لنبههم مستقبلا أنه إذا سهوتم فزتم في الصلاة فاسجدوا بعد السلام، فيدل على أن الزيادة يسجد لها بعد السلام، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. الشاهد من هذا الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وإذا شك، وهذا الذي نريده الآن، وإذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى الصواب، يتحرى، يتحرى ما هو الصواب. وفي حديث من؟ حديث أبي سعيد قال إذا شك أحدكم في صلاته لكن قال لم يدري ما صلى، ما في تحري، انغلق عليه أبواب التحري، يعني استوت عنده الأمور، قد تكون الثالثة وقد تكون الرابعة بالتساوي. ماذا يفعل؟ اترك يعني ماذا الأكثر وابني على الأقل وهو اليقين. أما حديث عبد الله بن مسعود يشير إلى مسألة أخرى، وهو أن الإنسان قد يكون عنده راجح وعنده مرجوح، يعني حصل له ابتداء شك لكن جاء ما يرجح أحد الجانبين، إما الأقل وإما الأكثر، إما أن يرجح الثلاث فيبني عليها وإما أن يرجح الأربع فيبني ماذا عليها، ما تردد كما تردد في حديث أبي سعيد. فماذا يفعل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على هذا، إذا ترجح له أنها ثلاث، كيف يترجح له أنها ثلاث؟ يعني ينظر إلى المدة، يقول كيف أنا صليت أربع ركعات في هذه المدة، أكيد الصلاة قليلة، هي الثالثة هذه فيبني عليها. هذا من الترجيحات. الترجيح الثاني قد يكون الإنسان عنده شيء من الأمارات، يقول في هذه الركعة كنت أقرأ كذا أو كذا، في يعني تجمع عنده أشياء بحيث يعني ماذا يغلب على ظنه أن هذه الثالثة، فيعمل به ولا ما يعمل به؟ نقول يعمل به، أو ترجح أن هذه الرابعة يعمل به، يعمل ماذا به؟ فإذا عمل به قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، أي يتمسك به، يتمسك ماذا به، يتمسك ماذا به. قال ثم ليسجد سجدتين. السجدتين الآن متى يسجدهما؟ ها؟ بعد السلام. واضح؟ حديث أبي سعيد قبل السلام، وهذا الحديث بعد السلام. لماذا كان هذا بعد السلام؟ قالوا لأنه لما حصل له ماذا؟ وهم، وبنى على شيء، الوهم زايد، إذن فهذه زيادة في الصلاة فيسجد بعد، هذا وهم الآن، ترجح له شيء المقابل له وهم، إذن عندنا راجح ومرجوح، ما هو المرجوح؟ الوهم، إذن ترجح له على الأصل، يعني ما في زيادة في الصلاة، والوهم زايد على الصلاة، فيسجد بعد السلام. واضح هذا يا إخوان؟ إذا عندنا مسألة شك على قسمين، إن لم يترجح للشيء يعني ماذا؟ يسجد قبل السلام. لماذا؟ لأنه لما تردد خلخل الصلاة، جعلها ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني فيها شيء من الخلل، فيها شيء من النقصان، فيسجد قبل أن يسلم حتى يتمها. أما ما يتعلق بالتحري وبنى على الزائد أو على الناقص فإنه قد أتم هذا الأمر، أتم هذا الأمر، والوهم المقابل للراجح زائد على الصلاة، فيسجد بعد السلام، فيسجد بعد السلام. فتطرد القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن الزائد فيما يتعلق بالسجود بعد السلام والناقص قبل السلام، وهذه قاعدة الشيخ الإسلام مطردة، يقول دل عليها المعنى والآثار، الآثار هي هذه الآن الذي نسردها، وأما من ناحية المعنى فإنه لا يصلح أن تزيد على زائد، الصلاة فيها زيادة فأنت تزيد قبل السلام ما يصلح أن تسجد قبل السلام وقد زدت، أما إذا كان عن نقصان فيكون بعد، أي يكون قبل، وإن كان عن زيادة فيكون بعد، الصلاة تمت فيها زيادة بخلاف الصلاة الذي فيها ماذا؟ نقصان. وهذا قول مالكية، هذا قول الإمام مالك، واختاره ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعلها قاعدة مضطردة في الصلاة، عن نقصان قبل السلام وعن زيادة ماذا؟ بعد السلام. لكن هل هذا يكون على سبيل الإيجاب؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على سبيل الإيجاب، بل في المواضع الذي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام واجب عليك تسجد قبل السلام. لماذا؟ قال لأن الأمر جاء فيها، فليسجد سجدتين قال قبل أن يسلم، أمر هذا، والأصل في الأمر الوجوب. هذه الأدلة التي استدلها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على هذا المسألة. لكن إذا سهى الإنسان ما يدري إلا وقد سلم وعليه سجدتا السهو، نقول تسجد بعد، ما في مشكلة، تسجد ماذا؟ بعد، تسجد بعد هذا الأمر. فهذه هي الذي يعني أراده. طيب بقي عندنا لو حصل أن هذا الشخص لما تردد بنى على الثلاث أو بنى على الأربع، بنى على أنها الرابعة، قبل أن يسلم تأكد تماما وتيقن تماما أن هذه بالفعل هي الرابعة، ماذا حصل للشك؟ زال الشك. فهل يلزم أن يسجد للسهو؟ هذه مسألة محل خلاف. لماذا؟ قالوا لأن الشارع إنما علق سجود سجدتي ماذا السهو بالشك، فإذا حصل أن الإنسان لن يقال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ثم ماذا ليبني عليه بمعنى راجح. لكن إذا تيقن أن الذي كان عليه هي الثلاث وهي الأقل أو الأربع التي هي الزائدة أن هذا هو الصحيح، حصل بأن الشك ارتفع، حصل بأن الشك ماذا ارتفع، والركعتان إنما هي لجبران الشك بعد الصلاة، والشك قد زال الذي تعلق بماذا سجدتا السهو، فهل يسجد أو لا يسجد؟ فمن العلماء من قال أنه ماذا ما دام أنه قد تردد في الصلاة فهذا فيها خلل فلا بد أن يسجد، ومنهم من قال أن هذا التردد قد أزيل فلا يلزم ماذا السجود، لا يلزم ماذا السجود. والحديث والله أعلم ما يتعلم ماذا الحديث يدل على قول من يقول بأنه لا يسجد إذا تيقن أن هذه الرابعة بالفعل وأنه قد أصاب، الذي يظهر أنه لا يلزم أن يسجد للسهو، لا يلزم ماذا أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الأمر الذي تعلقت به السجدتان الشق زال والله أعلم، وهذا ظاهر الحديث، وهذا ظاهر ماذا الحديث، لأن الحديث يتكلم على حادثة يعني ما يتعلق بالتردد وبنى على بعد التحري على شيء، يعني ما زال في شك موجود ما زال، لكن إذا حصل اليقين وارتفع التحري يعني عندنا ظن ارتفع إلى اليقين ما عاد هو ظن، فعلى هذا زال ماذا يعني موجب سجدتي ماذا السهو، فالأقرب أنه لا يسجد ماذا لي السهو، والمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف بين العلماء والله أعلم. الضمير بقي الحديث، قالوا لأحمد نعم ولا أبي داود النسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا الحديث فيه مصعب بن شيبة وضعيف، هذا الحديث فيه مصعب ابن شيبة وضعيف، وفي عبد الله ابن مسافع وهو مجهول، فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فليسجد سجدتين بعدما يسلم، فليسجد سجدتين إذا شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، لأنه عام يشمل حديث أبي سعيد ويشمل حديث عبد الله بن مسعود، فهذا مو صحيح، والتفصيل آخر، يعني حديث أبي سعيد يدل على حادثة معينة، وحديث عبد الله بن مسعود يدل على حادثة ماذا معينة، وهذا الحديث شمل الحادثتين، أو مرجوح يتعارض مع حديث أبي سعيد يتعارض مع حديث ابن مسعود، فهو منكر متنا وضعيف سندا، فيه مصعب بن شيبة وضعيف وعبد الله ابن مسافع مجهول. نعم. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في ركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف. هو ضعيف مداره على جابر الجعفي، وجابر الجعفي متهم. هذا الحديث على الصحيح والمتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني ما تصح، هذا الحديث مداره تماما على جابر الجعفي، على جابر ماذا الجعفي وهو متهم، فلا يثبت هذا الحديث، لا يثبت هذا ماذا الحديث. فنرجع إلى كلام الفقهاء، نرجع إلى كلام ماذا الفقهاء، فالفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون إذا حصل أن الإنسان سهى يعني ترك التشهد الأوسط، بل لك أن تقول في كل الواجبات، هذه القاعدة تتعلق بكل الواجبات، إذا فارقت محل الواجب يعني كأن يكون على قول من يقول بأن التسبيح في الركوع ماذا واجب، والتسبيح ماذا في السجود واجب، فإذا حصل بأنه لم يسبح في الركوع فاستتم، أي رفع من الركوع سمع الله لمن حمده فاستتم، تذكر أنه ما قال التسبيح في الركوع، لا يرجع، لا يرجع فيأتي به لأنه فات محله، فماذا يفعل؟ يسجد ماذا للسهو قبل السلام لأنه أنقص بالعبادة، ترك واجبا على ما قول من يقول بالوجوب، وهكذا في تسبيح ماذا السجود، فتجعله قاعدة في كل الواجبات، لكن نتكلم على التشهد الأوسط، فإذا حصل أن الإنسان بعد الركعتين سواء كانت يعني الثلاثية صلاة المغرب أو كذلك ما يتعلق بالصلاة الرباعية صلاة الظهر العصر أو العشاء قام فاستتم قائما، هل يرجع؟ نقول لا يرجع. أدعي على ذلك أول حديث في الباب وهو حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، فلهذا إذا قام الإنسان واستتم لا ترجع. شرعت في قراءة الفاتحة أو لم تشرع؟ لأن بعضهم يفصل، الراجح مجرد تستتم فقد انتقلت إلى ركن وفارقت الركن الأول، الركن الأول الركوع وهذا ركن القيام، فإذا رجعت فقد تركت ركن ماذا؟ القيام للركوع، وهذا فيه يعني عمدا تترك القيام عمدا الآن وهذا باطل. فلهذا إذا رجع الإنسان عمدا وهو يعلم الصلاة باطلة ولا تصح صلاته، فماذا يفعل؟ نقول تبقى لا ترجع. فهذا يعني ماذا السجود ماذا ما يتعلق بالتشهد الأول، هذا فات محله بالاستتمام، يعني حينما استتم ماذا قائما لا ترجع إليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية رفع أي قام من الركعتين، بعد الركعتين أي بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية أراد القيام لم يستتم ماذا قائما، ما الواجب عليه؟ يرجع. لم يستتم قائما ما الواجب عليه؟ يرجع فيأتي بالتشهد. ثم بعد ذلك بعد أن يسلم من الصلاة ماذا يفعل؟ يسجد للسهو متى؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها؟ زاد كيف؟ اعتدل الآن إلى قرب القيام ثم رجع ما استتم قائم، نقول له ترجع فتأتي بالتشهد. فإذا انتهى من الصلاة يريد يسجد قبل السلام أو يريد يسجد بعد السلام، وهي زيادة الآن في الصلاة، هذه الآن زيادة. لو أن إنسان في الصلاة عمدا زاد هذا الفعل، لو أن إنسانا زاد هذا الفعل في الصلاة عمدا، يعني بعد الركعة الأولى أو قبل بعد الركعة بعد السجدة الثانية حصل بأنه قام هذا القيام أو في التشهد مثلا عمدا، يتعمد فيترك ما هو سهوا، يتعمد يترك ماذا؟ التشهد قبل أن يستتم قائما ثم يرجع، يعني يتعمد هذا الأمر، يتعمد يترك التشهد فيقوم هذا القيام ثم يرجع، ما حكم صلاته؟ ها؟ ايش حكم صلاته؟ ها؟ باطل يا اخوان، لانه مر معنا يا اخوان ان الشيء اذا فعلته عمدا بطلت الصلاه، هذا الذي يوجب سجود ماذا السهو، اذا هذا ما استتم قائما وكان سائل، ما الواجب عليه؟ يرجع. بعد ان ينتهي من الصلاه ماذا يفعل؟ يسجد للسهو قبل السلام او بعد السلام؟ بعد السلام، لانه زاد يا اخوان، اتى بالتشهد ما في نقصان، أتى به في مثل هذه الحالة ولا إشكال. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا حصل بأنه أراد أن يقوم، تجد بعضهم يعني هم بالقيام في تذكر، واضح؟ جاء عن أنس رضي الله عنه أنه إذا فارقت إليتيه عقبيه رجع وكان يسجد للسهو. أنس نقلوا عنه، جاء أثر صحيح عن أنس أنه إذا فارقت إليتيه الأرض وتذكر رجع فكان يسجد للسهو. هذه مسألة اجتهاد، هذه مسألة اجتهاد، وإلا الفقهاء على القسمين، على القسم الأول والثاني، على القسم الأول والثاني يقول يرجع وليس عليه شيء ما دام أنه ما قام، ما دام أنه ما قام. إذن عندنا قد تقول أربع حالات، هم بالقيام لكن لم تفارق إليتيه عقبيه، نقول هذا لا إشكال فيه بالإجماع. الحالة الثانية يرتفع بإليتيه عن عقبيه، يعني أنس يسجد، وهذا الأحوط لو فعل الإنسان. الحالة الثالثة يرتفع ما لم يستتم قائما نقول ترجع. الحالة الرابعة استتم نقول ترجع، لا ترجع، إذا رجعت وأنت عن عمد تبطل صلاتك. بعض الأئمة سبحان الله يستتم قائما فيقول له المؤتمون سبحان الله سبحان الله، من كثر الإزعاج ولا ربما يعني يحصل له ارتباك فيرجع، صح ولا لا؟ فيرجع إلى هذا الأمر، هذا ما رجع اختيارا، هذا ما تبطل صلاته، أو رجع جهلا، بعضهم قد لا يدري أنه يحرم عليه فرجع جهلا وتشهد هذا الرجل، فنقول في هذه الحالة هذا جهل ليس على شيء، الصلاة صحيحة إذا كان يعني تأول ما لم يتعمد، إذا تعمد تبطل الصلاة، أما إذا لم يتعمد حصل له ارتباك أو كان جاهلا ما يدري أن الرجوع حرام وهكذا، فمثل هذا الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيح. فهذه هي التفاصيل العلماء عند هذا الحديث، الحديث هذا ضعيف، وجعلوا قاعدة كما قلنا في كل الواجبات، إذا فارقت محلها على التفصيل الذي مر معنا، فارقت الركوع إلى القيام، فارقت السجود إلى الجلوس، وهكذا في كل الواجبات، وليس الأمر مختصا ب يعني التشهد ماذا الأوسط، ما يتعلق بالتشهد ماذا الأوسط، ليس خاص به، ليس خاص ماذا به. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ابن عمر، فيه أبو الحسن مجهول، وفيه خارج ابن مصعب متروك، ذكرها الشيخ الألباني في الإرواء، هذا ضعيف جدا. فيه خارج ابن مصعب وهو متروك، وفيه أبو الحسن وهو مجهول. هذا الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الإمام سهو، وهذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. إنسان يدخل مع الإمام من أول الصلاة، فيحصل منه أن يترك واجب من الواجبات، لأنه إذا ترك ركن سلم الإمام تأتي به بعد الصلاة، هذا ما في إشكال. يعني الآن نذكر صورة من الصور ترك الركن، فهذا مؤتم يصلي خلف الإمام في الصلاة السرية مثلا حتى تتضح لنا، فينسى فاتحة الكتاب، ينسى فاتحة الكتاب وهو خلف الإمام، مر معنا أنه إذا ركع الإمام ورفع وهو كان يركع معه ويرفع، وفي السجدة الأولى تذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب المؤتم، إيش قلنا؟ يرجع فيأتي فاتحة الكتاب ويلحق الإمام، هذا لا إشكال فيه. تذكر وهو في الركعة الثانية أن الركعة الأولى ما أتى فيها فاتحة الكتاب، ماذا يفعل؟ يترك الإمام ويصلي لنفسه، أتي بركعة، لا، هذه الثانية تقوم مقام الأولى. بعد الصلاة إذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة ويسجد للسهو، يسجد ماذا لي؟ السهو. طيب يسجد للسهو يعني قبل ولا بعد؟ الآن هو ترك فاتحة الكتاب، الآن ترك فاتحة الكتاب، سيأتي بركعة ماذا؟ كاملة، سيسلم ماذا؟ الإمام هو ما سيسلم، سيقوم يأتي بهذا الذي تركه عن نقصان أو عن زيادة، عن نقصان، فيسجد قبل ولا بعد؟ يسجد بعد، أين بعد؟ ركعة مع الإمام، لا هذا يسجد بعد الآن، أنت تقصد أنه زاد مع الإمام ركعة سهوا، هذه تعتبر زيادة، لا من حيث النقصان، هو الآن أنقص ركعة. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كأن يترك واجب وهو خلف الإمام من أول الصلاة مع الإمام، ما ترك ركنا، فهذا الذي يترك كأن يترك يعني التسبيح في الركوع، نجعله من قبيل الواجبات، واضح؟ فهذا الذي صلى مع الإمام الآن هل يتحمل عنه هذا الإمام السهو؟ لأنه سيسلم معه، ما يصلح له أن يسجد للسهو يعني ماذا؟ قبل أن يسلم الإمام سيخالف الإمام، وبعد أن يسلم الإمام هل يسجد ماذا لي؟ السهو. نقول هل يسجد للسهو بعد أن ينتهي الإمام؟ قال العلماء يتحمل عنه الإمام، واضح هذا يا إخوان؟ هذه الحالة الثانية، وهذه الأشكال فيها، يتحمل عنه هذا الإمام، إذا تارك واجب وصلى مع الإمام ابتداء، تارك ركن وصلى مع الإمام ابتداء، الركن يأتي بركعة بعد، الواجب لا يأتي بشيء ولا يلزمه سجود ماذا؟ السهو. طيب هذا مسبوق، إذا كان هذا المؤتم هذا مسبوقا وحصل له مع الإمام سهو، إما بترك الركن وهذا لا إشكال فيه، أو بترك واجب، نقول إذا انتهى الإمام من صلاته يأتي بماذا؟ بما فاته، ثم يسجد للسهو الذي حصل له خلف الإمام، لأنه انفرد على الإمام، ما في إشكال الآن، يأتي بسجود السهو للذي تركه وكان يصلي خلف الإمام لكنه مسبوق، لكنه ماذا؟ مسبوق وليس خلف ماذا؟ وليس ما لم تحصل له ماذا مع الإمام. طيب بقي عندنا لو كان مسبوقا ولم يحصل له سهو، وإنما حصل الإمام سهو، حصل الإمام سهو وهذا كان مسبوقا، الإمام قبل أن يسلم سجد للسهو، إيش الواجب على المؤتم؟ يتابع، ما في إشكال. طيب إذا حصل بأنه سجد الإمام بعد أن سلم، المؤتم ماذا يحصل له؟ بعد أن يسلم من صلاته يقوم، هل يسجد لذاك السهو؟ قال العلماء هذا على حين، إن كان قد أدرك الإمام في السهو، هذا السهو حصل وهو مع الإمام، ما هو حصل قبل، يعني كأن يكون حصل في الركعة الثانية وقد أدرك في الركعة الثانية، لو حصل أنه حصل في الركعة الأولى لا يسجد للسهو لأنه ما أدركه، ولو حصل أنه حصل في الركعة الثانية وقد أدركها يسجد للسهو بعد أن ينتهي من صلاته، يسجد للسهو بعد أن ينتهي ماذا؟ من صلاته. إذن هذا الحديث يقول ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، على التفصيل الذي مر معنا. قد يقول قائل عمومات الأحاديث، ما دام أنه ترك واجب من الواجبات فلا بد أن يسجد ماذا للسهو بعد أن يسلم الإمام يسجد للسهو. واضح. نقول الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لم ينقل عن صحابي أنه كان يسجد بعد السلام لتركه يعني ما يوجب سجود السهو. فالإجماع العملي يدل على هذا المعنى، وإلا أتخالف الصنعان وجماعة يقولون يسجد، عندنا عمومات الأدلة بعد أن يسلم الإمام يسلم معه ثم يسجد، عندنا عمومات ماذا الأدلة. ولكن قول الجمهور وقول الجماهير هو الأقرب في هذه ماذا المسألة. نقرأ الحديث الأخير هذا. قال رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. هذا ضعيف لأن فيه الزهير بن سالم منكر الحديث، ولم يسمع من ثوبان، ولم يسمع ماذا من ثوبان. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، فيه زهير بن سالم منكر الحديث، وفيه أيضا أن الزهير بن سالم لم يسمع من ثوبان فلم يثبت. ومعنى هذا الحديث لكل سهو سجدتان، يتكلم العلماء إذا حصل للمصلي إماما أو مؤتما أو منفردا عدة سهو في الصلاة، ما هو سهو واحد، سهى مرتين أو ثلاث في نفس الصلاة، هل لكل سهو يسجد سجدتين أو سجود أو يسجد سجدتين تشمل كل ما سهى؟ نقول من نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة الذي حصل أنه سلم من ركعتين، سلم من ركعتين، هذا أول السهو، ثم كانوا يسألونه، وهذه كل السهو كلام وكذا وأشياء تلحق ماذا بالصلاة، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سجدتين، لم يسجد إلا ماذا إلا سجدتين. وأيضا سجود ماذا السهو إنما هو جبران، جبران ماذا للصلاة عموما، جبران للصلاة ماذا عموما. فالصحيح أن يعني ماذا السهو الذي يحصل للإنسان أكثر من مرة أنه يتداخل فيكفيه سجدتان، يكفي ماذا سجدتان، وهذا هو الصحيح. ولأن الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، لكل سهو ماذا سجدتان، نقول إذا أخذوا من حيث العموم أن لكل سهو سجود هذا ما في إشكال، لكن في نفس الصلاة يحصل لعدة ماذا سهو فيسجد لكل سهو، نقول هذا ليس بصحيح، بل يسجد سجدتين وتحصل بهما ماذا الكفاية، يسجد سجدتين تحصل بهما ماذا الكفاية، والله أعلم. وإلا هذه المسألة قد ذكروا فيها ماذا الخلاف، قد ذكروا فيها ماذا الخلاف. بقي مسألة أخيرة، إذا حصل له سهو يقتضي قبل السلام وسهو يقتضي بعد السلام، يعني زيادة ونقصان، زيادة ونقصان، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ حصل له نقصان وحصل له زيادة، يعني يترك التشهد ماذا الأول وهذا يعتبر ماذا نقصان، ويزيد وهو ماذا أنه قد إيش اللي يزيد هنا، قد يترك مثلا التسبيح، مثلا التسبيح في الركوع، لا هذه نقصان، يعني ماذا زيادة، الزيادة يعني ما يتعلق لا إله إلا الله كما قلنا لما يستتم قبل أن يستتم قائما يرجع، هذا يعتبر نقصان، هذا يعتبر زيادة، والنقصان هو ما يتعلق بالتسبيح في الركوع، فحصل له نقصان وزيادة، فهل يسجد بعد أو يسجد قبل؟ يعني السجود يدل على أنه يسجد قبل، والسجود على أنه يسجد بعد، الراجح أنه ماذا؟ أنه قبل. لماذا؟ لأن يعني الواجب عليه إتمام الصلاة قبل الخروج منها، إتمام الصلاة قبل الخروج ماذا منها، فإذا سلم خرج والصلاة فيها خلل وفيها نقصان، فإتمامها يسجد قبل، لأن بعضهم يقول يسجد قبل ويسجد بعد، ذكر سجودين، يسجد قبل النقصان ويسجد بعد ماذا لي الزيادة، لكن الأقرب هو هذا أنه يسجد سجدتين للناقص والزايد قبل أن يسلم حتى تكون الصلاة تامة، لا يخرج من الصلاة إلا وهي تامة، بخلاف ما لو خرج وسجد فيما بعد الصلاة ناقصة، بخلاف ما لو سجد أتم الصلاة قبل أن يخرج ماذا منها. ومن جمع بين القولين قال يسجد للنقصان قبل وللزيادة بعد، هذا خارج من الخلاف الكلي، وفيه خلاف. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. سؤال ولا يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا ذكر المأموم أنه نسي قراءة سورة الفاتحة وهو في السجود مع الإمام، هل يرجع أم لا؟ الله يهديك. هذا الأخ لعل من كثرة المسائل اختلطت عليه. ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ ايش يفعل عندك أخو لقمان؟ تذكر المؤتم خلف الإمام في السجدة الأولى مع الإمام أن فاتحة الكتاب في القيام ما قرأها، ايش يفعل؟ يقوم من نفسه هكذا، تمام، يقرأ فاتحة الكتاب ثم ماذا يفعل؟ ثم ماذا؟ يعني يقرأ فاتحة الكتاب وفوق الإمام يمشي ولا ايش يفعل؟ حسنت، يركع ثم يرفع من الركوع ثم يرجع على السجود. هذا هو الجواب، مر معنا يا أخي، مر معنا هذا الأمر، بارك الله فيك، بس لعل الأخ كان سرحان. يقول السائل إذا بطلت صلاة الإمام كاملة هل تبطل صلاة المصلين أو المأمومين؟ مثاله أن الإمام صلاته يصلي بلا وضوء، صلى من دون وضوء وعرفوا، إذا ما عرفوا الصلاة الصحيحة، لهذا عمر صلى بهم وهو على جنابة وأعاد الصلاة، اغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فإذا ما عرفوا ما في إشكال، إذا ما عرفوا ما في إشكال. طيب إذا عرفوا بعد الانتهاء من الصلاة لا يعيدون الصلاة، الصلاة صحيحة كما جاء في الحديث، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة ثم قال فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم، يعني ما يعيد الإنسان هذه. وإذا عرف الإمام أو المؤتم أن الإمام على حدث في أثناء الصلاة لا يتابعه الآن، خلاص يتم صلاة لنفسه، هذه ثلاثة أحوال، إما أن لا يعرف بالكلية لا يعيد، أو يعرف بعد انتهاء الصلاة لا يعيد، أو يعرف في أثناء الصلاة يفارقه ولا يستمر معه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا زاد النفاس على 40 يوما هل تغتسل المرأة وتصلي أو تنتظر إلى أن تنتهي النفاس؟ 40 حديث 40 ما ثبت، وإن كان جمهور العلماء عليه، جاء حديث أم سلمة أن المرأة كانت يعني تبقى 40 يوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف من طريق من؟ حديث أم سلمة أن المرأة كانت تمكث 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم سلمة ما حاله؟ ومن فيه؟ انظروا في الكتب عادي، انظروا في الكتاب شوف من اللي يسجل فائدة. وحال حديث عبد الله بن عباس أن المرأة كانت تمكث نحو 40، وإيش حال حديث عبد الله بن عباس؟ وجماهير العلماء عليه 40 وما بعده يعتبر دم فاسد، تغتسل وتصلي إلى آخره، وإذا طهرت قبله بالإجماع هي طهر، وإذا استمر الحيض بعد 40 الجمهور أنها طاهر وهذا دم فساد. ايش حال الحديث ام سلمة؟ مصة بنت بسة مجهولة، مصة بنت من؟ بسة الأزدية، اي مصة الأزدية، هذه مجهولة المرأة. وحديث ابن عباس أثر موقوف على عبد الله بن عباس تجلس نحو 40، والراجح أن المرأة متى ما رأت أوصاف النفاس واستمر بعد 40 إلى 50 إلى 60 نفاس، هذا هو قول المحققين أنها نفاس حتى تطهر ولو زاد على 40، والجمهور ما زاد على 40 دم فاسد، وإذا طهرت قبل 40 أو لم يأتيها النفاس بالكلية بالإجماع هي طاهر، لأن بعض النساء قد تولد ولا يخرج منها النفاس، وهذا حاصل، قد تولد تخرج الولد ولا نفاس، مباشرة تضع الولد فيؤذن لصلاة الظهر فتقوم تصلي تتوضأ، ما يأتي بعض النساء ما يأتي النفاس، هذا حصل. أو الذي يعملون العمليات القيصرية بعضهم قد ما يخرج منها النفاس وبعض قد يخرج، فإذا لم يخرج هي طهر تصلي. نعم. فالحديث الوارد ضعيف، وأثر ابن عباس صحيح أنها كانت تجلس نحو 40، الظاهر يحكي الغالب والله أعلم، لكن هل هذا يعتبر حكم شرعي؟ يعني تجلس نحو 40 بمعنى يجلسها الشارع نحو 40؟ في احتمال، في الجمهور استدلوا به والله أعلم. نعم. ايش نذهب للمستشفى؟ لا، ما عاد نحتاج. اذا كان اوصاف النفاس نفس دم الحيض، لان دم الحيض والنفاس واحد، فاذا كان الدم بعد 40 مستمر على نفس الاوصاف فنحتاج نعمل له فحص. خلاص الفحص اللون هذا يكفي. وإذا فحصوا بعد 40 وإذا به نفاس أحتاج نتكلف هذا؟ لا، الفحص متى يأتي؟ إذا حصل للإنسان تردد، تريد المرأة تتأكد، والآن قد زاد على 40 وتغير اللون فشكت، ممكن. لكن على نفس الأوصاف، أوصاف الحيض التي هي إيش؟ أوصاف الحيض أسود، حديث الأسود هذا ثبت؟ ما ثبت، معلم حديث عائشة يعرف أو يعرف، ثبت هذا؟ ما ثبت، هذا معل. أيش يبقى معل من الأوصاف؟ ها؟ اللي هو رائحة ثابت هذا ولا لا؟ إذن هذه أخذوه من حيث الواقع، أنه أسود أو يقرب من الأسود، له رائحة، ثخين، لا يتخثر، أخذوه من حيث الواقع فقط. وإلا الأدلة الواردة ضعيفة يا أخوان، الأدلة الواردة في هذا ضعيف. نعم. ما في سؤال؟ طيب نرجع لله. ايش يفعل؟ ذكر. طيب تعال تعال أنت هنا، قوم هنا نجي نطبق. هذا إنسان صلى ركعتين وعليه أن يصلي 4 ركعات. طيب خلاص أنت تعال هنا، هذه القبلة اللي قالها فصليت. طيب انتهيت من 4. أيوه عبد الرحمن جالس هنا، فتذكر ذكروه أنه صلى ركعتين. كيف يفعل عبد الرحمن؟ يذهب للمنبر، إلى المكان هناك، أيوه، فيجلس يكبر. لماذا يكبر؟ هذا تكبير انتقال ما أتى به. ولا القيام من جلوس، القيام من جلوس هذه من الأركان، لابد أن يأتي، لأنه الآن تارك. لو قام، لو وقف مباشرة من دون القيام من الجلوس، ترك ماذا؟ ترك القيام، ترك القيام من الجلوس، فلا بد أن يجلس ثم يكبر. وإذا كان في الركعة الثالثة يكبر ولا ما يكبر؟ لأنه قد كبر، كبر لها أصلا، كبر للثالثة، فماذا يفعل؟ يقوم، صح ولا لا؟ فيأتي بهذا. طيب إذا كان في آخر المسجد أو قد خرج إلى بيته بجانب المسجد، فأرسلوا له ولد قالوا صليت ركعتين، الحق الإمام قل له صلى ركعتين أو صلى 3 ركعات، ماذا يفعل؟ يرجع من البيت، بيته قد يكون بجانب المسجد، يرجع في نفس، يفعل نفس الحالة هذه، يرجع في يفعل نفس هذه الحالة. الآن السؤال للمأمومين لا يعرفون هذه كيفية، هل يقولهم بين لهم أولا؟ منهم المأمومين خافوا بعضهم يقومون أصلا، هناك شفت يقومون، مشكلة ما يقومون. بعض الأئمة يقول الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام، يأتي في يقوم الله أكبر، صح ولا لا؟ ويكبرون بعدها الله أكبر، لا هذه ما لها معنى. لا، يجلسون الكل يجلس، واضح؟ فإن كان ركعتين الكل يكبر تكبيرة الانتقال، وإن كان قد تكون الثالثة فيه يجلسون في يقومون من جلوس، بعضهم قاموا يقول لهم جلسوا، يجلسون. نعم، يقال لهم يجلسوا، يجلس هو يتعلم، لابد واحد يتعلم، هذه الأخطاء قد تحصل، لكن لابد الإنسان أن يتعلم. بقي سؤالك الذي بالأمس وهو إذا قام المسبوق، إذا قام المسبوق وإذا بالإمام سهى أنقص ركعة قاموا للركعة هذه، ماذا يفعل؟ ينضم إليهم المسبوق هذا، ينضم إلى الإمام يواصل الصلاة معه. أين قدام؟ هو في الصف ما زال، الإمام سلم بقيت عليه ركعة، المسبوق قام يريد أن يكمل صلاته، وإذا بالقوم قاموا لأنه أنقص ركعة، ماذا يفعل المسبوق؟ ينضم إليهم فيواصل صلاته. أين هو؟ تمام، يرجع، يرجع معهم، يرجع معهم فيقوم معهم يتابع الإمام. طيب إذا كان هذا المسبوق الإمام قام إلى الخامسة والمسبوق فاتته ركعة، المسبوق فاتته ركعة والإمام قام إلى الخامسة، سبحان الله سبحان الله ما بال بهم، الناس جلسوا، هذا المؤتم فرحة يقول سأدرك الرفع مع الإمام سلم على الإمام، هل يعتد بها ولا ما يعتد بها؟ ها؟ ما فيها تفصيل؟ ها؟ كيف زيادة؟ لماذا ما نقول الركعة الأولى الإمام ما قرأ فيها فتح الكتاب؟ هذه الرابعة الآن يقوم لها، ها؟ هذه الرابعة اللي يقوم لها، فإذا أتم به تصح، وإذا كانت زائدة بالفعل في حكم اللغو، واضح هذه في حكم اللغو لا يعتد بها، على أن العثيمين في الصورة الأولى والثانية يقول يعتد بها، العثيمين رحمه الله يقول في الصورة الأولى والثانية يعتد بها، واضح؟ خاصة إذا كان المؤتم لا يدري، أما وأنت تدري أنه قام إلى خامسة، بعض المؤتمين قد يكون حصل شيء قبله فيقوم لكن ما يدري، ما يدري عن هذا الأمر، فبعضهم يفصل يقول إن كانت هذه عن نقصان وقام معهم أتم صلاته، وإن كان عن زيادة فبعضهم يقول هذه في حكم الملغي لا يبني عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أين الإتمام؟ هذا ما أتم، واضح؟ بعد الصلاة يتم صلاته. والعثيمين ماذا يقول؟ يعكس عليهم القضية، يقول لو حصل أنه تابع الإمام قام له ثم لما سلم الإمام صلى ركعة مقضية قال أبطل صلاته، أنتم معنا هون؟ يعني بعد أن سلم الإمام يريد أن يقوم يقضي ما فاته، نقول هذا الذي أدركته مع الإمام وإن كان زائد تكفيك. العثيمين يقول لو زاد بعد سلام الإمام أبطل صلاته، والذين يخالفون العلامة العثيمين رحمه الله يقول إذا تابع الإمام أبطل صلاته. إيش يفعل هذا المأموم؟ أخذ منهم من يأخذ هكذا، هذا المسائل اجتهاد، هذه من مسائل الاجتهاد الذي قد تحصل. بارك الله فيكم، يعني ما في فرائض اليوم. المؤتم المأموم، أيوة ترك ركن، أيوة الركعة الأولى، أيوة أدرك السهو معه، تمام، لم يدري بايش؟ يعني مثلا ترك الفاتحة سهوا، يعني سهوة. تمام، وبعد الصلاة الإمام هو لا يعرف أنه نسي هذا الفاتحة في ركعة، تمام، أيوه المؤتم مسبوق هذا يفعل ايش من ناحية ايش؟ لأنه الآن لا يعرف أن الإمام سهى في ركعة التي حضرها أو لم يكن، أنت تقصد لما قام الإمام، واضح؟ يعني الإمام لما قام إلى خامسة هل المؤتم يقوم أم يقوم ليش؟ يعني أنا أقصد المؤتم دخل في الصلاة، طيب، والإمام وكان مسبوقا والإمام سهى في ركعة التي أدركها هذا المؤتم، تمام، الذي كان مسبوقا، تمام، ثم الإمام يقوم بركعة الخامس، طيب، قد قلنا لك يا أخي إذا قام وقال سبحان الله ما رجع يدل على أنه نسي شيء في الركعة الأولى، ولكن المؤتم الآن لا يعرف، هو لا يعرف لا نقول الآن سيقوم الإمام الآن سيقوم الخامسة. طبعا المؤتم ما سيفارغ الإمام إلا إذا انتهى من صلاته، ما يسلم يقوم بما فاته صح. فالآن لما يقوم إلى الخامسة الآن والناس يسبحون، المؤتم المسبوق يدري أن في شيء من الزيادة الآن صح ولا لا؟ تمام. ولكن الإمام قام قال أنا نسيت الركن في الركعة الثانية. تمام. وهذا المؤتم صار المؤتم ما شاء الله أدرك معه الصلاة كاملة الآن. لا ولكن في هذه الصلاة التي أدركها يعني هذا الركن واحد، هذه الركعة هو يظن أنه ركعة فيقي ثالث فيقي الإمام راجع. طيب إيش الإشكال؟ تمام تمام موسى يأتي بركعة، المهم الشاهد أنه سيزيد خمس يصلي صح ولا لا؟ الرابعة ملغية لأن فيها فاتحة كتاب ما قرأها، نفس الصور الذي مرت معنا. فقام إلى الخامسة صح ولا لا؟ المؤتمون عادة سبحان الله سبحان الله، المؤتم هذا المسبوق تابع الإمام صح ولا لا؟ أيش الإشكال؟ تمام تمام تمام. أين يفقع الركعة الثالثة؟ الآن مثلا المأموم أدرك الركعة الثانية تمام، والإمام في الركعة الثانية لم يقرأ الثالثة، ثم قام الإمام فعل ركعة خامسة. الآن هذا المأموم أدرك أربع ركعات، وإحدى الركعات الإمام لم يقرأ فيها الثالثة. طيب الآن هل نقول الإمام المأموم هذا خلاص ما يفعل ركعة رابعة أو يعتد؟ يعني أنت معي لأنه سيقوم إلى خامسة خلاصة، سواء الركعة الأولى أو الثانية صح ولا لا؟ سيقوم الخامسة فهمتني؟ سبحوا له، ما عرفوا أصلا هل ماذا ترك الإمام هذا؟ واضح حتى الآن لما نقول تركها في الأولى والثانية من أين لنا؟ هو الآن قائم إلى خامسة، هو يقدر للتقدير هو من عنده الآن. فالمسبوق الآن لما قالوا سبحان الله عرف أن الإمام ترك الركعة الأولى، ترك فتحة الكتاب فقام معه فصلى أربعا خلاص يكفيه سلم معه. طيب يخبرهم في الركعة الثالثة ولا الثانية إيش الإشكال يعني؟ إيش ثلاث ركعات؟ هو الآن سيقوم مع أنت تقصد أنه في الركعة الذي كان مع الإمام الذي أدركها ترك فيها فاتحة الكتاب سيقوم. طيب إذا أخبر فيما بعد أن الركعة هذا الذي أدركتها معي بعدها يعيد ركعة أطول بقى نجعلها ست ركعات، هذا سندخل في باب ست ركعات والسبع ركعات ما فيه. الله المستعان. بقي سؤال ولا أنه ليش بين ليش المؤتمين أن ما في نقص؟ الإمام أن هذا ماذا؟ وإيش تقول أنت؟ الإمام تقول سبحان الله يجلس ولا يقول سبحان الله يقوم ولا إيش؟ إيش تلعبون مع الإمام؟ كيف يعني؟ يعني هذا يرى أن في زيادة وهذا في نقصان، ما سيبالي بكم إذا رأى الإمام في الترددات سبحان الله يجلس ذاك يقول سبحان الله يقوم. الله في الأخير لابد واحد يتكلم يعني الذي تيقن هذا الأمر يعني الإمام يعني يبقى يطلع ينزل يعني ما يدري ما ترك مرة معنا إيش يقول للمؤتم ها؟ أحيانا قد يحصل الإنسان يعني سبحان الله يكون إمام فما يدري يقول له سبحان الله ما يدري إيش الذي ترك، يريد يجلس يقول له سبحان الله، يريد يقوم يقول له سبحان الله، إيش يفعل في الأخير؟ ما في إلا حل واحد أن المؤتم يتكلم يقول سجدة ركعة فاتحة وهكذا لا بد يسمي له ولا يبقى يطلع وينزل. هذا مر معنا أنه يتكلم لمصلحة الصلاة عمدا يتكلم ما تبطل الصلاة. فأبواب سجود السهو يا أخوان هذه من نفسها يعني هذا مبحث موسع جدا ما يتعلق بأبواب سجود السهو. إن شاء الله يعني في اليوم الثاني نجعل التلخيصات يعني كالضوابط، الضابط الأول، الضابط الثاني، الضابط الثالث، حتى نفهم مثل هذه القضايا، لأننا ختمنا سجود السهو هو مهم جدا. سجود السهو مهم جدا، بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا.